وقد مر طريقته صلى الله عليه وسلم مع الحسين لما لقيه عليه الصلاة والسلام ووضع يده على ذقنه واليد الأخرى من أعلى رأسه ثم قبله وعانقه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. قوله: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، أي جعل والد الصبي يضم صبيه إليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ لأن الضم علامة رحمة بالقلب له، فيؤخذ من هذا فائدة، وهي أن الضم والتقبيل ومسح الرأس ونحوه كل ذلك من الرحمة بالصبي. قوله صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين، وذلك لعظم رحمته سبحانه وسعتها. ونظير هذا ما ورد في قصة المرأة التي جاءت تبحث عن ولدها في السبي، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فالله عز وجل أرحم بعباده من الوالد بولده، وبهذا يعلم أن رحمة الله عز وجل أعظم من أعظم رحمة تقدر بين الناس، وهي رحمة الوالد بولده، وهي التي يضرب بها المثل في عظم الرحمة. بل لو اجتمعت رحمات الناس كلها ورحمات المخلوقين عموما فإنها لا تساوي شيئا عند رحمة الله عز وجل. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب رحمة البهائم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. قوله رحمه الله: باب رحمة البهائم. هذه الترجمة تتبع التراجم المتعلقة بالرحمة، والمراد بالبهائم جمع بهيمة، والمراد بها هنا ما يشمل الطير مما يدب على الأرض أو يطير من مخلوقات الله من ذوات الأرواح مما ليس منه أذى وشر. وأما ما كان منها ذو فسق وعدوان أو جاء في السنة الأمر بقتله لأذيته وعدوانه، فهذا يقتل تخلصا من شره وأذى، كالفأرة والعقرب والوزغ والكلب العقور ونحوها. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، أي اشتدت حاجته للماء وحصل له ظمأ شديد، وهذا فيه أنه حديث عهد بالعطش. وعادة الإنسان عندما يعاين أمرا أو يذوق مرارة أمر فإنه يحس به للآخرين بسبب معاناته، ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقدمة فقال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب. والنزول في البئر فيه مشقة، فلم يجد دلوا ينزح به الماء، لذا نزل وغامر بالنزول. وبعض روايات الحديث تفيد أن هذا البئر الذي نزلها فيها صعوبة. قوله ثم خرج، فإذا كلب يلهث أي أخرج لسانه بسبب ما يجد من العطش الشديد، يأكل الثرى من العطش أي يلعق التراب الندي قد بلغ به العطش مبلغا شديدا. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، أي بلغ به العطش مبلغا شديدا فأحس بعطشه، لأنه حديث عهد بعطش فرحمه. وهذا دليل على وجود رحمة قامت في قلب هذا الرجل للكلب، وموضع الشاهد من الحديث للترجمة. قوله فنزل البئر أي نزل البئر مرة ثانية، والنزول للبئر فيه مخاطرة كما تقدم، وهذا كله من أجل الكلب رحمة به. قوله فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، وليتأمل في هذه الطريقة أيضا، نزل البئر مخاطرا وليس عنده وعاء، فملأ خفه ماء وأمسك الخف بفيه وصعد مخاطرا بنفسه. قوله فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، معناه قبل عمله وأثابه عليه وغفر له. وشكران هذا العمل وغفران ذنوب هذا العامل يرجع إلى ما قام في قلبه من الرحمة لهذه البهيمة رجاء أن يرحمه رب العالمين، وما قام في قلبه أيضا من الإخلاص لله، فكان سببا لشكران عمله وغفران ذنوبه. وقد جاء في حديث آخر أنه غفر لامرأة بغي لسقيها كلبا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. فالغفران هنا لا يرجع إلى صورة العمل، بل يرجع إلى ما قام في قلب العامل من قوة الإخلاص والصدق مع الله وحسن التوجه إليه والرغبة في ثوابه والتقرب إليه سبحانه. وهذه مسألة جليلة كبيرة، بل هي من كبرى المسائل وأجلها، وهي أساس الأمور ولب الأعمال، بل لا تقبل الأعمال إلا إذا بنيت على الإخلاص. وقد فصل ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين هذا الأمر، وذكر أمثلة عليه من ضمنها هذا المثال، فقال: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يبين لنا أن التوحيد والإخلاص لله عظيم شأنه جليل قدره، وأنه يبارك القليل ويجعل القليل كثيرا، ويجعل الثواب اليسير مضاعفا. قوله فشكر الله له أي قبل عمله، والعمل المشكور عند الله عز وجل هو المقبول الذي يثيب الله العامل عليه. قوله قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، أي كل بهيمة نحسن إليها ونرحمها نؤجر على ذلك، وهذا من حرصهم. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجرا، أي في إرواء كل ذات كبد أجر. وهذه قاعدة جامعة، والكبد الرطبة كبد كل حي من ذوات الأنفس، والمراد بالرطبة رطوبة الحياة، لأنه إذا مات لا تبقى رطوبته. ويؤخذ من هذا فضل سقي الماء وأنه أفضل الصدقات، لأن حاجة الناس إلى الماء هي أشد الحاجات، قد جاء هذا المعنى صريحا في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فيه: ليس صدقة أعظم أجرا مما، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وتكون صدقة الماء بحفر بئر أو بمد أنابيب الماء أو بوضع برادات الماء للناس وغيرها. وجاء من حديث سعد رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.